إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فكما أخبرت تكون هذه بحول الله الحصة الأخيرة من هذه السلسلة من المدارسات في تاريخ التشريع ومقاصد الشريعة، وبذلك بحول الله ستكون ملخصة لخلاصة الخلاصة من أمر مقاصد الشريعة بحول الله. فالجانب التاريخي إذن لن نتحدث عنه اليوم، وقد سبق فيه ما يسر الله جل وعلا من الكلام، وإنما الذي أركز عليه اليوم بحول الله هو يعني عرض عام لخلاصة ما جاء به أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في ما سمي بمقاصد الشريعة الإسلامية. فإذا سبق الكلام، نعيد شيئا من تقديمي، سبق الكلام فيما يتعلق بأمر المقاصد، من أن مقاصد الشريعة من حيث النظر تنقسم إلى قسمين كبيرين، قسم منها يرجع إلى قصد الشارع، والقسم الآخر يرجع إلى قصد المكلف. فإذن هذا الذي هو قصد الشارع بينا قبل أنه مراتب أربع أو أقسام أربعة. قصد الشارع الابتدائي الذي فصلنا فيه الكلام على قدر الطاقة أيضا، وقصد الشارع الإفهامي، وقصد الشارع التكليفي، ثم قصد الشارع التعبدي أو الامتثالي. هذه هي الأقسام الأربعة لقصد الشارع، ويبقى بعد ذلك إذن القسم الثاني من النظرية الكلية الذي هو قصد المكلف. بالنسبة للقسم الأول الذي هو قصد الشارع ومرتبته الأولى، أو قسمه الأول أيضا إن صح أو إن شئت، الذي هو قصد الشارع الابتدائي حيث وضعت الشريعة على المصالح ضروريات وحاجيات وتحسينيات، كان لنا فيه كلام فيما يتعلق بطبيعة هذه المصالح وطبيعة الأحكام التكليفية بين الجزئية والكلية المتعلقة بهذا القسم. لن نعيد ذلك، فأحسب أن فيه كفاية للمقصود الذي من أجله يعني يقع هذا التكوين بحمله. فإذن ذلك هو قصد الشارع الابتدائي القائم على المصالح جلبا وعلى المفاسد درءا، طبعا توسلا إلى ذلك بأحكام التكليف من وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهة، وقد بينا كيف تتوسل المقاصد إلى ذلك ما بين الجزئية والكلية، كيف يكون الشيء مباحا بالجزئي واجبا بالكل أو مندوبا بالكل، أو مباحا بالجزئي مكروها بالكل أو محرما بالكل على حسب طبيعة الخدمة التي يقدمها الفعل شمولا أو اعتيادا للمقاصد الضرورية الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. إذن هذه يعني خلاصة ذكرناها وفصلناها في الرسم الذي سبق أن وضعناه على سبورتين من قبل. طيب، نضيف الآن بحول إذا ترسخ لدى المكلف والمجتهد كليهما هذا الأمر، من أن الشريعة كما أجمعت الأمة والعلماء جاءت لمصالح العباد في المعاش وفي المعاد بناء على التصور الذي عرضناه قبل قليل، فقد جعلت لذلك مقصدا إجرائيا، لأن الذي ينظر إلى المقاصد الشريعية مقاصد الشريعة من حيث قصد الشارع للدرجة الأولى، يريد أن منها ما هي مقاصد، من بينها ما هو مقاصد غائية، ومن بينها ما هو مقاصد إجرائية. فالقصد الأول الذي ذكرنا أي قصد الشارع الابتدائي من جلب المصالح وإدراك المفاسد، هذا قصد غائي، أي من المقاصد الغائية يعني الغايات. لكن القصد الثاني الذي هو قصد الإفهام إنما هو قصد إجرائي، أي وسلي، وسلي نسبة إلى وسيلة، عرفت أن النسبة إلى فاعلة العربية تكون على وزن فاعل كما هو القاعدة النحوية. فإذا المقاصد الوسلية في صلب بنية المقاصد من بين أهم عناصرها قصد الإفهام، الإفهام. وحينما نتأمل هذا القصد من حيث اصطلاحه الإفهام، إفهام أي أن الله جل وعلا بما هو منزل الشريعة سبحانه وتعالى، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام بما هو المبلغ عن رب الشريعة، قد التزم أن يفهم المكلف، لأن البلاغ لا يتحقق ومعنى الإرفان وما كنا معذبين لا يتحقق هذا المعنى إلا بأن تكون الرسالة مفهمة، لأن قولت حتى نبعث رسولا، فلو جاء هذا الرسول وهو لا يكاد يبين لا يستطيع أن يوصل الرسالة كما ينبغي، فإذا لم تتحقق الغاية من الإرسال، والعدل الإلهي مطلق، مطلق كامل، أي أنه حينما أصر الرسل جعل هؤلاء الرسل على أعلى درجة من الإفهام ليتم البلاغ على أقصى ما يمكن أن يقع للإنسان. ولهذا إذن كانت حجة الله على خلقه دامغة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لا يستطيع أحد أن يحتج على رب العزة سبحانه وتعالى أنه لم يصله الخبر أو وصل ولكن لم يفهم، لا أبدا، فيقع الإفهام لجميع الخلق عالمهم وجاهلهم، أقول وجاهلهم أيضا. إذا بناء على ذلك فقد كان البيان الأساس، صلب البيان في هذه الشريعة هو بيان الكيفيات لا بيان العلل، فسأوضح هذا المعنى على قدر الطاقة الآن. هذا صلب المقاصد الآن، صلب المقاصد أي أن بيان العلل بمعنى لماذا هذا الحكم هكذا، لماذا حرمت الخمر، لماذا وجبت الصلاة، لماذا وجبت الزكاة، لماذا حرم الزنا، لماذا حرم القذف، لماذا لماذا، يعني التعليل سواء كان ذلك بالحكمة أو بالعلة بمعنى الأصولي، الوصف الظاهر المنضبط الحسي إلى آخره. هذا الأمر ليس عاما في الناس، بل وخاص بأهل العلم، بالعلماء منهم، ولذلك لم يكن مضطردا بيانه في الشريعة، أي ليس دائما نجد أن الحكم قد ارتبط بعلته ظاهرا، بل في بعض الأحيان تظهر العلة فهي واضحة منصوصة، وهم يسمي الأصوليون بالعلة المؤثرة، وفي بعض الأحيان تخفى العلة وتتجلى تلقيح مناط أو تخريج مناط، أي لابد من اجتهاد في استنباطها، وفي بعض الأحيان الأخرى يستحيل استنباطه، ما ممكن. وكثير من الأحكام التعبدية، أو قل جل الأحكام ما يسمى بتعبدي المعنى، لا يستطيع العقل البشري أن يستنبط له إلا البتة، كوجوب مثلا الصلوات في مواقيت معينة وبأعداد معينة وبركعات معينة عدا وهيئة، لا تستطيع أبدا أن تعمل ذلك عقلا ولا تستنبط له علة بأي وسيلة من وسائل التعليم، إلا أن يكون ذلك ضربا من التذوقات. لماذا نطوف سبعا حول الكعبة؟ لماذا نقبل حجرا ونرجم حجرا والحجر حجر؟ لأنك حينما تقول هذا حجر أنزل من الجنة وهذا وهذا، هذا ليس بالتعليم، يعني العلة بمفهومها الأصولي ليس بتعليم، إن العلة تكون منضبطة مادية حسية، يعني لها تأثير معين، وهذه أمور إيمانية نؤمن بها ونسلم بها. ورد في الخبر أنه حجر نزل من الجنة، قلنا آمنا سمعنا وعرفنا، لكن التعليل يقوم على ضرب من الاختبار، تجريب، لا تعليل إلا بتجريب بالمعنى اللغة المعاصرة لكلمة تجريب، يعني المجال العلمي المادي الطبيعي من التجريب، لأن التعليل يقوم أساسا على نظرية الصبر والتقسيم، الصبر والتقسيم أي الاختبار، حيث نختبر كل علة على عدة حينما ننقع أو نخرج جميع الأحوال لنكتشف العلة المنضبطة التي بني على الحكم، وهذا لا يقع إلا بنظر عقلي صحيح، هو منبني على مقاصد الشريعة في المعاني العامة، ولكن العقل يشتغل، وهذا المنهج لا يمكن أبدا أن يوصلك إلى علة إيجابي المغربي أو العصري أو الصيام بهذه الطريقة أو فباختصار، يعني الشريعة لم تتكفل ببيان العلل من حيث هي علل للأحكام، أي لماذا لماذا هذا هكذا، وليس معنى ذلك أن هذا السؤال أو الجواب عنه غير موجود أصلا، هو موجود ولكن في غير علم الفقه وفي غير تاريخ الشريعة وفي غير أصول الفقه وفي غير مقاصد الشريعة في غير هذا المجال، هو موجود في علم الكلام في علم العقائد والتوحيد، أي أن المفروض في الذي يتعامل مع الشريعة أنه سلم عقلا أو إيمانا بأي طريقة شاء، سلم أن الله فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، وأنه عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة وأن يصوم رمضان وأن يحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، هذه مسلمات تناقش ويستدل لها وعليها في علم العقائد، أما في المجال التشريعي المقاصدي فلا علاقة لها بالدرس والدراسة والتساؤل. ولذلك إذا مقاصد الشريعة من حيث هي متعلقة بوصول الفقه والجانب التشريعي بالدرجة الأولى عنيت ببيان الهيئات والكيفيات لتنزيل حقائق التكليف، بمعنى أنه حينما نقول القصد الثاني من مقاصد الشارع الإفهام، إفهام كيف تعبد الله، كيف لا لماذا، لا لماذا هذه انتهي منها في علم سابق وهو النظر الأول، يسمي العلماء بالنظر الأول، أي ما ينبغي أن ينظر فيه المسلم أو الإنسان ابتداء، هو النظر في الخلق وفي الكون وفي مصدره وعلاقة ذلك برب العزة وما شابه هذا وذاك من أمور التوحيد، أمور التوحيد. ولذلك الإفهام هذا المبدأ يتعلق أساسا بمثل أقول بمثل قولي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كأنه يجيب عن سؤال كيف نصلي لا لماذا أصلي، لا كيف أصلي، يقول لك صلي كما رأيتني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج كيف نحج كيف نؤدي المناسك فأجاب: خذوا عني مناسككم. والأعرابي الذي سأل عن مواقيت الصلوات فأمره أن يصلي معه، قال: صلي معنا هذين اليومين. فصلى يوما في أوائل الأوقات وصلى اليوم الثاني في أواخر الأوقات، فحينما انتهى اليومان نادى قال: من سائل عن الصلوات؟ فقال فلان، قال: الوقت أو الصلاة ما بين هذين. فبين له كيف يكون الوقت، فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، وبين مقادير الزكوات وكيفية جبايتها. ولا تجد حكما في كتاب الله إلا وقد بينت كيفيته، هيئته، شكل تطبيقه وأدائه. فحينما يتحدث المقاصديون إذا عن قصد الإفهام، فإنما يعنون هذا إفهام الكيفيات والهيئات وطرائق التنزيل والتحقيق في الواقع للأحكام. فهذا قصد إجرائي من مقاصد الشرع وقد التزم به. ولا تجد في كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حكما قصد به التكليف ولا بيان له، هذا أمر محال. إذا كان هنالك حكم شرعي أو قضية ما قصد بها التكليف أثارة أو تبع، أي قصد أن ينفذها وأن يطبقها الإنسان، فلا يجوز شرعا وعقلا أن تجد هذا الحكم غير مبين، علمه من علمه وجهله من جهله. والمقصود بالبيان هنا بيان الهيئة والكيفية وطريقة التطبيق والتنزيل. إذا نخلص الآن بعد هذه المقدمة توضيحية لمعنى الإفهام، نخلص إلى أهم قضية فيه على الإطلاق من ناحية المقاصدية. إذا أريد لهذه الشريعة أن تكون عامة غير خاصة، بمعنى أنها لا تخص عصرا معينا ولا مكانا معينا ولا زمنا ولا قبيلة ولا دولة ولا تقدما ولا تأخرا، وإنما هي عامة في الإنسان مهما كان يعيش في أرقى المدن أو في أكثر البوادي تخلفا وبداوة. الشريعة صالحة لكل الأحوال، هذا كلام كل الناس يقولون، ولكن أولا ما الدليل عليه؟ ثم ما علاقة هذا بالإفهام؟ الإفهام هو المقصد التشريعي الذي يرسخ هذه الحقيقة ويضبطها ويجعل كثيرا من الفهوم للشريعة التي تخالف هذا الأصل باطلة غير سبيل. سأبين. الشاطبي رحمه الله بناء على هذا الأصل يقول: هذه الشريعة أمية نزلت في أناس أو أقوام أميين. وقد كانت لنا إشارة قبل إلى معنى الأمية، وأن الأمية لا تتعلق بجهل الكتابة والقراءة وإن كان المنطلق منها فعلا، وليست أيضا بمعنى الذين لا كتاب لهم على خلاف اليهود والنصارى في الدرس الأصولي المقاصد بشكل خاص. هذا مصطلح الأمية، أمية الشريعة مصطلح الآن. أولا هي كتاب، الشريعة كتاب، فلا يعقل أن يوصف الكتاب بالأمية وعدم الأمية وهو كتاب. ثم هذا الوصف الأصل فيه أن ينسب للإنسان، لأنه هو الذي يعني يعقل أن يكون جاهلا بالقراءة والكتابة ويعقل أن يكون عالما بهما، لكنه قال هذه الشريعة أمية. فالأمية هنا واقعة أساسا على معنى الوسطية والشمول، أي أنها شريعة وسط وشاملة، أي أنها قابلة للتطبيق على جميع المستويات وجميع الأحوال مهما كان وضع الإنسان علميا وثقافيا وحضاريا ما بين التقدم والتخلف، كل ذلك الشريعة يمكن أن تدخله. لأن لها قابلية للتطبيق على أبسط مستويات العقل البشري، كما أنها طبعا قابلة للتطبيق على أعقد وأدق مستويات العقل البشري. فنخلص إذن إلى نتيجة هذا الأمر كله، هذه كلها مقدمات بتعبير المناطق لنصل إلى زبدة الأمر. فبما أن الشريعة هي كذلك أمية نزلت في أقوام الأميين، فقد كانت بياناتها الإفهامية أمية. هذه الخلاصة، وسنبين هذه الخلاصة، لأن هنا سنصل إلى الجانب العملي. فقد كانت بياناتها الإفهامية أمية، لأننا تحدث عن قصد الإفهام، وهذا الأمر أشار إليه الإمام الشافعي، وإنما الشاطبي في الصلاة وأقصر الذي تحدث عنه ابتداء الإمام الشافعي، أخذا طبعا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأجيال السابقة من الصحابة والتابعين والفقهاء الراسخين الذين عاصرهم الإمام الشافعي وأخذهم، حينما قال إن خطاب العربي أو خطاب القرآن أو يعني الخطاب الشرعي ينبغي أن يفهم على معهود العربي أو معهود الاستعمال العربي، ينبغي أن تفهم على لسانها أي العرب على معهود استعمالها، أو تقريبا ما قال، يعني هذه تقريبا معنى الكلام الذي قاله في كتاب الرسالة، معهود الاستعمال، معهود ما عاهدته العرب في حياتها العامة. هذا المعهود هو عهد الأمية، فرق كبير بين أمرين في الشريعة، بين المعنى والمفهوم الذي تتضمنه المقولات والأحكام، وبين الجانب الآخر وهو كيفية تطبيق تلك الأحكام. ونضرب مثلا بالصلاة، صلاة لو أردنا أن نتحدث عن معنى الصلاة، لماذا الصلاة، لماذا الصلاة وما معناها، لما استطعنا أن نحيط بذلك كلاما ولا تأليفا ولا بحثا ولا دراسة، لأنها عمق غيبي يربط الإنسان برب الإنسان، وإذا كان الشيء يربط الإنسان برب الإنسان فمعناه أنه يحيط بالوجود الكوني كله، لأنه يربط النسبية بالمطلق، ولذلك كانت الصلاة من العمق بحيث يسع الوجود ويطويه ويحتويه ويستوعبه، يعني يقوم الإنسان به، يعني أداء صلواته والرحلة عبر مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه يجمع الوجود الكوني كله ليجعله ضمن صف عبادة الله جل وعلا توحيدا لله وتفريدا، يعني معنى عميق عميق عميق جدا جدا جدا جدا. لكن لو كلفنا بهذا لما فاقه ولا أطاقه أحد من الناس، ما كلفنا به، وإنما كلفنا بمظنته، وهو صلوا كما رأيتموني أصلي، وجعلت هيئة الصلاة وألفاظها مظنة لتحقيق هذا المعنى شيئا فشيئا، يعني مستحيل أن يتحقق الإنسان دفعة واحدة، ولذلك كانت الصلوات مواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لأنها ضرب من العروج فهي معراج، فلا يتحقق النمو الإيماني التزكية للإنسان في صلاة واحدة، بل يحتاج إلى عمر وهو يسير إلى ربه. لكن حينما تصلي كما رأيته يصلي، فهذه الصلاة على قدر اقترابك من سنتها وهيئتها النبوية، على قدر ما تفتح لك من أبوابها لهذه المعاني التي يصعب أن يتمثل الإنسان جملة واحدة، بل تحتاج إلى أسرع وإلى مدة، تماما كطبيعة القرآن كذلك، لنثبت به فؤادك ورتلنه ترتيلا. والصلاة ضرب من القرآن، واضح هذا، وضرب من ترتيل، وضرب من تنزيل، ولذلك جعلت مواقيت وجعلت على مسيرة عمر. وكل الأحكام هكذا، كل تكاليف الشريعة في الفعل والترك. مثلا لو جئنا للإنسان، لو جئنا إلى أم وقلنا لها إن عليك أن ترضعي طفلك، وأن هذا الحليب يتضمن من كالسيوم كذا، ومن المعادن كذا، وفيتامينات كذا وكذا، ومقاييس ومقادير، هذا كيف ما يطلق؟ مستحيل. فإذا لو كلفت المرأة أن تعطي لطفلها أو رضيعها هذه المعادن وهذه الكيفيات وهذه المقادير، تجمعها من هنا ومن هنا، يعني ما استطاعت امرأة في الأرض أن تعطي لطفلها هذا المقصود. ولكن يقال لها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمرن، علمت ما فيه أو لم تعلم ما يهم، المهم أنه بأخذ المرأة تتحقق مظنة هذا المرض، أي أن الارتباط بهذا الشكل البسيط حولين كامل انت وترضع ترضع. آثار رب العزة الذي هو عليم بطبيعة الحليب وتركيبه وإلى آخره، هو المتكفل بتحقيق تلك الفوائد إذا الطفل يقع له النمو على القدر المطلوب والموزون. هذا ضرور من تمثيل التقريب. فإذا يعني الحليب حضور مجمل نأخذه هكذا، لكن كيفية الإرضاء مبين، كيف الإرضاء مبين حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه، والإرضاء معروف هيئته وكيفيته وشكله وميسر وسهل، ويعني لن تجد فرقا، وهذا تمثيل قريب جدا مما أريده ابن أكمل، لن تجد فرقا بين إرضاع الطبيبة الخبيرة بالحليب ومن إرضاع بدوية أمية لم تقرأ كتابا ولا حفظته بيمينه. إرضاع إرضاع، ورب مرضعة أمية تكون أفضل في إرضاعها لطفلها من عالمة طبيبة خبيرة، على قدر الصدق في الفعل. كذلك بالضبط أحكام التكاليف. الآن نتحدث فعلا عن جوهر المقصد من قضية الإفهام. قد تجد عالما فقيها وله أذواق ومواجيد في الصلاة وتجلياتها وإلى آخره وحقائقها وعللها وحكمها، يصلي صلاة ما يغيب ويفرض عقله عنها، ويأتي أمي يصلي الصلاة استجابة لأمر واحد، صلوا كما رأيتموني أصلي، وربما شعر في تلك اللحظة بحاجة إلى ربه وافتقار إلى مولاه، فكان أكثر صدقا من الآخر فتعطيه الصلاة. يعني عملية الصلاة ليست إنتاجا فردي ذاتي، لا، تنتج أنت شيئا واحدا، الهيئة والصدق، صلوا كما رأيتموني أصلي، والقصد الذي هو النية، وسيأتي الكلام عنه في قصد المكلف. فتقوم الصلاة بفعلها، وهذا التعبير العجيب الذي في كتاب الله، وهو من أعجب التعابير حقيقة، قوله تعالى إن الصلاة تنهى، أسند الفعل إلى ما لم تجري العادة أن يكون فاعلا، بل العادة جارية على أن يكون مفعولا لا فاعلا. الصلاة فعل وقع من الفاعل الذي هو المصلي، فأنت تصلي الصلاة فجعلت هذه الصلاة التي هي مفعول يوقع منك جعلت فاعلا وصرت أنت مفعولا لم يصلي اسم فاعل صار مفعولا فصار الصلاة فاعلة فيه. إذن بما أن الدين هكذا طبيعته ضربت مثال الصلاة لأنه المثال الأبين وإلا فالصيام كذلك والحج كذلك والزكاة كذلك كل أفعال الدين أصولها وفروعها على وزن واحد في هذه القضية فكلفنا إذن بالمظهر يعني الكيفي فعلى قدر إحسان الإنسان بالمظهر الكيفي وإخلاص قصده في التنزيل والتحقيق يعطي هذا المظهر وهذا السلوك نتائجه وأنواره وبركاته فيحصل المال لذلك إذن لهذا الغرض جعلت الشريعة أمية في أقوام أميين أي حتى يتمكن جميع الناس من الوصول إلى هذا المعنى الصعب المعقد بأبسط الوسائل بأبسط الوسائل ونذكر الآن بعض النصوص مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم يعني سنقوم بضرب من الاستقراء للوصول إلى كلية قطعية في هذا الشأن يعني حينما نلاحظ بيانه لوقت الإفطار إفطار الصائم مغرب الأسلوب الذي اعتمده النبي عليه الصلاة والسلام أسلوب أمي مع أنه يعلم أن بين الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبا بكر الصديق وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر وهم من طبقة القراء وعلماء الصحابة ومعاذ بن جبل وهم من كان يقول عند الغروب إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم أو أي عبارة من عبارات ولكن حينما أراد البيان استعمل شيء آخر إذا أقبل الليل من هنا أي من جهة الشروق وكان يشير بيده عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هنا يعني من جهة الشروق بدأت الظلمة تظهر وأدبر النهار من هنا وهو يشير إلى جهة غروب غروب الشمس النهار يذوب في الغروب إذا رأيت الظلمة بدأت تسد الأفق من جهة الشرق ورأيت الضياء يذوب ويثنى في جهة الغرب فقد ذاب قرص الشمس فقد أفطر الله بيان أمي لكنه أعمق من العمق النفسي فلا تحتاج لا إلى ساعة ولا إلى فلك ولا علم الفلك ولا مواقيت ولا تدقيقات لتصل لن تحتاج إليه إطلاقا لو والآن بدأنا نصل إلى أحكام لو ربطت الأحكام بعلم الفلك والمواقيت الدقيقة وهو إلى آخره لن يتأتى بناء على ذلك تطبيق الشريعة إلا في بيئة حضارية علمية حيث يكون علم الفلك مزدهرا وكذا إلى آخره وتقريرات وتقديرات فماذا يصنع البدو ومن لا إمكان له متابعة هذا الأمر وقرون مرت على الأمة ولم تزال جهات متعددة من يتأتى متابعة هذا الأمر ويصعبه وفيه حرج تكون في الطائرة مدى الآن من أعلى اللحظات التقنية في العصر الحاضر الطائرة مسافر تطعم الضرب بعيد العصري في رمضان مثلا بعيد العصر مفروض بقي لك على حسب عد الأرض في وطنك في بعض الأحيان ساعتان أو ثلاث ساعات لغروب الشمس فإذا بك في بعض اللحظات أقل من ساعة تدخل في الليل شغل الغروب تدخل في الليل فهذا الحديث حاكم على هذه الظاهرة ولن تبقى بعد ذلك مرتبطا بساعتك تنتظر غروب الشمس في أرضك التي كنت فيها. لما؟ لأن من مقاصد الشريعة التيسير ورفع الحرج، ولا عبرة بساعة ولا ساعتين زادت نقصت، هذا لا إشكال فيه، وإنما العبرة أن تحقق الصوم، أي أنك ارتبطت بالمنطلق حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من البئر، وارتبطت بالمنتهى إذا أقبل النهار منها هنا وأدبر، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، فقد أفطرت صائما. ولذلك ما تحتاج في تطبيق الدين إلى آلات ولا إلى أدوات. تطبيق الدين، وهذا مقصد عجيب جدا، إنساني بشري. تطبيق الدين إنساني بشري، يعني تحتاج إلى شيء واحد لتتدين، تحتاج إلى نفسك وبدنك لا أقل ولا أكثر، لن تحتاج بعد ذلك إلى شيء. يعني الموضوع الذي يشتغل فيه الدين هو النفس الإنسانية، وليس معنى ذلك أنه لا يجوز أن نستعمل الأدوات التقنية المعاصرة، لا يجوز، ولكن ليس ذلك بلازم، وبينهما فرق، ليس ذلك بلازم. ولذلك الحديث الشهر يكون 29، فإذا غم عليكم فأكملوا 30، يعني زاد نهار نقص نهار ليس بأمر خطير، ليس بأمر خطير، وإنما العبرة بالمعنى بالدرجة الأولى. نعم لا تحرى، ولكن لا يجوز التعمق والتكلف في التحري، لأنه ضد مقاصد الشريعة، ضد مقاصد الشريعة. هذا واحد العذاب ديال الناس في الساحة الدينية اللي كيغلطوا فيه بسبب الجهل مع الناس. أنا أقول لك زادوا نهار، كلاوا نهار، نقصوا نهار. نأتي إلى النص، حينما يغم علينا ما كيناش الشمس نهائي، كله سحب، ونكمل 30 رياضيا علميا حسابيا، ألا يحتمل أن يكون الهلال في الأفق في تلك الليلة؟ بلى، هذا غير ما تشد علينا الأفق والسلام، ومع ذلك أكلنا 30، فيحتمل أن نكون صائمين يوم العيد. لا نتحدث الآن عن الواقع، نتحدث عن النص الشرعي، مقتضى الدلالة أصولي ومقاصدي. فإذا لم يكن ذلك بأمرين خطيرين في الدين، لم يكن بأمرين خطير، ما دمت قد تحريت تحريكين، ولكن على قدر الطاقة الإنسانية، ماشي الآلية والميكانيكية والإلكترونية، لا، على قدر الطاقة الإنسانية. كافي كافي حتى تكون الشريعة قابلة للتطبيق في جميع الظروف. هذا مقصود أساسي، لا يجوز، لا يجوز أن يصير التدقيق حائلا لتطبيق الشريعة على جميع الأحوال والمستويات العقلية والبشرية. مواقيت الصلوات نفسه ميقات، ميقات أمي، ميقات أمي كما هو في السياق، حتى يتبين لكم الخير. العربية ممكن نقول حتى يبين لكم الخير، يبين بان يبين الله، لا، قد حتى يتبين لكم، ما بقيت شك فيه نهائيا، مما لا يختلف عليه اثنان ولا يتنطع عليه كبشان، لأن هذا النهار طلع انتهى. فكذلك مواقف الصلاة، الفجر لماذا سمي فجرا؟ لانفجار الضوء، يعني عقلا وعادة وطبيعة لن يخطئ ذو بصر في معرفة الفجر، لن يخطئ خطئ بنيته. وكذلك الظهر واضح جدا، كلها المواقف علاماتها مادية حسية، وهو ظهور الظل، ظهر سمي ظهر لظهور الظل، لأن الظل كما تعلمون بالعادة والطبيعة حينما تشرق الشمس يتجه الظل إلى جهة الغرب، الشمس زي من الشرق الظل منقلب إلى جهة المعادة. وتدور الأرض صحيح مستقيم، ولكن الشمس في من حيث الضياء التي تتحرك مع عرض يعني واضح جدا، كنشوف الشمس تتحرك حتى تبلغ كبدة السماء الوسط، وهي التي تسمى بالظهيرة، يقولون لها السراميدي الوسط الظهيرة، يموت الظل تقلب على شيء على الضرب فيها ما تلقى، لأن كل شيء الأجسام تلبس ظلالها، ظل الشجرة معها وتلبس معها، يعطيك واحد السنتيم في الأرض، كاين شي حاجة أخرى قليل، والجدران كذلك، وفي ذي الوقت معروف الصلاة ممنوعة الناس إلى يده. ثم ماذا يحدث؟ تبدأ الشمس في الميلان إلى الجهة الأخرى، لي في التجيان حول الغروب، راه ماذا الغروب؟ أنا غير الضوء، ولكن يعني من الشروق إلى الظهيرة إلى الوسط، الوسط هو نصف النهار، تبدأ في الميال تتميل إلى الجهة الأخرى فينعكس الظل، هذاك الظل اللي كان في الغرب غايب تيقبض الطريق ديال الشرق، يعني بقدر ما يلان الشمس إلى جهة الغروب بقدر ما ينعكس الظل إلى جهة الشرق، ظهر الظل الظهر. يعني هذه الأشياء حسية عبر غبل الشبر وصل الظهر، وأنت ذا في الظل في الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله، أي واحد عبر هذا طفل صغير يقيسه حتى يصير ظل كل شيء مثله. أما الغروب فعلامته لا تحتاج إلى بيان، وقد ارتبطت التسمية أو ارتبط الوقت بتسمية الوقت، غروب غربت الشمس قبل النهار قبل الليل قبل الليل أدبر النهار. وأما العشاء فأوضح من ذلك جميعا، هو غياب الشفق وغياب أمارات الضوء أصل، وسميت العشاء عشاء لأنها من العشو يعني عدم الإرصاد الضوء بالشوق، وسمي العشاء الذي يؤكل كذلك لأنه يؤكل أصلا في الظلمة، العين الشين والياء العربية تدل على الظلمة، هذا يقال للأعشاء لأنه لا يبصر ضعيف البصر، أعشاء خبيط خبط العشواء الناقة التي لا تبصر أو ضعيفة البصر. اشتبكت النجوم، غاب الشفق، تلهم الكون، يعني من حيث الوقت الأمي والدلمة والدمش دخل الوقت، وإنما الأذان ما غايته أمران، إعلام من لا طاقة له من الذي لا يوزر كالمكفوف البطاء، أو النداء إلى صلاة الجماعة الجامعة سمسي. وإذا الإنسان مريض في بيته لا طاقة له ولا قصد له للذهاب إلى المسجد، مريض ما دين من الزفد يا الناس العوام اللي غلطوا فيها كيف تسمعوا فيه والدل العشاء صحيح تلك تصلي قبل هذا أزل لي نفسك صمت دخل وقت دخل وقت ايش على بركة، لأن الأذان لا يتعلق بك بالقصد الأساسي، يتعلق بأصحاب المسجد الصلاة الجامعة نداء للناس ليجتمعوا على الصلاة الجامعة، وتكون في وقت صليت وليس قبل وقتها كما يتوهم الناس. لو كان الوقت فعلا هو الدقائق والثواني لكان التكليف إذا خصوصيا، بمعنى غير الناس اللي عندهم علم الفلك والتدقيق مشات لك اليومية تلفلك الحساب تلقى واحد مع صلاة العشاء، أبدا أبدا مناطات التكليف التحقيقية يعني التطبيقية متعلقة ببدن الإنسان بأذنيه وبعينيه و وبإحساسه وبكل جوارحه. كاس ما أعطاك الله من حواس كافية لتطبيق جميع تكاليف الشريعة التي وجبت عليك، كافية حتى لا تعطى قيمة أكبر من الحجم للوسائل الشكلية وللأدوات التقنية وللتعمق في أمور ما لم نطالب بالتعمق فيه. هذه الشريعة أمية نزلت في أقوام الأميين وليس عبثا. في الحديث الآخر الصحيح أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وبدأ يحسب الحساب الأمي للناس، يحسب لهم الصباع ديالو عليه الصلاة والسلام حتى عز لهم ثلاث النبي كلتا يديه. هل معنى ذلك كما قد يفهم بعض الجهلة يعني إقرار الأمة أن تشتغل بالعد والحساب ولا بالعلم؟ لا أبدا، لا على قدر منه، ولكنه في سياق التشريع. هذا مقصود مهم جدا، يقول إن الدين لم يرق بالتقنيات ولا بالحسابات ولا بالأفلاك، ولكن أنيط بالقدرة البشرية العالية التي هي أبسط ما عند الإنسان الأمي. وهذه الوسائل البسيطة البسيطة للغاية هي التي تضمن أمرين: الأمر الأول الاستمرار في الدين، استمرار. لو لم يكن الإسلام بهذه الطبيعة لكان انقطع التدين منذ القرن الأول، ولكنه بسيط جدا سهل، والعمق إنما يكون مع السهولة والبساطة، فهما لا يتناقضان العمق والبساطة. المفاهيم عميقة، ضربت المثال بالصلاة يعني هي رحلة كونية للإنسان، وكما يستطيع العالم المدقق يستطيع الأمي البسيط، لأنها مسألة وجدانية ذوقية. وهذا المجال الوجداني قد يكون إنسان بسيط له من القوة الذوقية ما للإنسان الآخر المثقف، يعني في بعض الأحيان نظرا لصدق التنفيذي والتطبيقي والإقبال على الله عز وجل بتلك الأدوات البسيطة اليسيرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والنص واضح، ولقد يسرنا. كيف تسير؟ تسير التعامل معه. ولذلك تصبح المقاصد مسطرة، فرقان يفرق لك ما بين الحق والباطل، ويبين لك ما يلزم وما لا يلزم. وهنا نخرج من الفروع الفقهية ما لاحظت، ووقع الآن لبنشي يتعمق في بعض الناس ويتكلفون ما لم يكلفهم الله به، وقول بعضهم إن الآن في القرآن تحدث عن كل شيء، ولكن الآن هذا مثال القرآن، إن علم التجويد وتحقيق القواعد أمر واجب عيني، هذا كلام باطل. الدليل عليه من؟ دعك من النصوص. أقول من وجود كونه يعني شيء مهم وضروري وحسن على الجملة، نعم، لكن فيه تكلف واضح جدا. الذي يقرأ القرآن يتعتع فيه، أي جويد عنده، وكيف يكون له أجران؟ أجر التعتعة والمشقة وأجر التلاوة. لو صار صناعة التجويد واجبا عينيا لم استطاع أحد أن يقرأ القرآن على كمال التمام بدون خطأ ولا جزئية. وكبار القراء معروف يلحن بعضهم بعض الجهل، مع أن القرآن نصه واضح: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فها هنا حصل نوع من المبالغة، أن الأشياء التي أخذ علماء القراءات من قبل قراءة عامة قدمون من اللسان العربي وغير طبيعة اللسان العربي جعلوها أو بعضهم ليس كل من العلماء يقول هذا الأمر لا يقول جعلوها توقيفية، هذا أمر لا توقيف فيه إطلاقا، وإنما الشرط في ذلك أن تنطق الحرف عربيا. أرقت الراء أو فخمت، هذا الاستمالة أن تحدث إلى آخره، لا يطعن ذلك أبدا في معنى الذكر وفي صحة التلاوة الشرعية. اللهم إذا خرجت بالحرف عن مقتضى اللسان العربي، لما الباء مثلا تقرأها بي يعني بالطريقة النطق الفرنسي، هذا نحن واضح جدا، لكن إذا كان ذلك فجية الإنسان فالإسم فيه مرفوع، الذين ينطقون اللام نونا أو النون لاما أو ما شبه ذلك وهذا. فالمقصود من هذا الأمر ليس التنقيص من علم الجميل أبدا، حاشا لا أبدا، المقصود أنه ليس بلازم، اللازم فيه شيء واحد، إخراج الحروف من مخارجها. ما معنى إخراج الحروف من مخارجها؟ النطق باللسان العربي لا أقل ولا أكثر، النطق باللسان العربي. أما المد أن يكون سبع حركات أو ست حركات مدا طبيعيا أو غير طبيعي، هذه صناعة، يعني كصناعة الأصول وكصناعة النقد الحديثي، أي أنها إنتاج بشري اجتهادي، لكن أخذ طبعا من لسان العرب وبني فيه مدارس. هذا الناس القراء ما يقبلوش طبعا، صعب جدا. يعني أحد الإخوان كنت يقول لي بأن الرسم توقيفي، هذا يحتاج شغل. حينما نريد لمنهج الإسلام سبحانه أن نقول بحكم معين يجب تكون حجته قوية جدا، لما؟ لأن حينما تكون الحجة ضعيفة سينقلب العكس. أنا أتكلم مع المسلمين، أتكلم مع المسلمين ومع غير المسلمين ومن الذين لهم المسلمين، الكتابات في هذا صباح مساء أصدر، ويستشهدون لذلك بأحاديث موضوعة لا أصل لها. يعني مما يذكر ذلك الشأن، يعني وصية ما يزعم أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاوية كيف يكتب السين وكيف يكتب الطاء وأن يضع القلم في أذنه اليمنى أو اليسرى فإنه أذكر لك، مستحيل عقلا هذا أن يقع هذا الحديث، طبعا حيث سند لا وجود له، لا أصل له هذا الحديث، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا وقارئا، وصار ما الإشكال الأمية الذي يعني معارفه لم تنتهي بعد. لكن يعني فرق بين كون الرسم توقيفي وبين كونه إجماع، غير الإنسان يعرف أنه يجوز الأمر، لا يجوز تحريف الرسم القرآن، لما؟ ليس لأنه توقيفي أو نزل من السماء، لأنه إجماع، والإجماع لا ينسخ. وبناء على ذلك لا يحرم أن يكتب القرآن بغير رسول الله، لا يحرم، لكن المصحف الذي يسمى مصحف يجب أن يكتب برسول الله. فالمقصود من هذا التشريع أن بأصلي قصد التيسير والأمية في الإفهام تبين أن كثيرا من الأشياء التي نقولها يوميا لا أصل لها، بل تعرض من تيسير التعامل مع القرآن ومع الدين ومع الصلاة ومع الصيام ومع الزكاة وهذا المدر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كل ما راقب التيسير نقطعه بأنه لا تكليف به، كل ما ناقض التيسير نقطع بأنه لا تكليف به. وهذا أمر مستقرا وليس فقط نصوص إقراء، لأن يعني الاستقراء أقوى من النصوص. ما معنى الاستقراء؟ أي عدد كبير من النصوص التي يبلغ مجموعها حد القطع في الدلالة على النصوص. ولذلك إذن يعني لا يجوز الآن أن نقول إن هذا الحكم وهذا المعنى لن نصل إليه إلا بالتقدم في المجال الطبي والتقدم في المجال الفلكي أبدا، ما دام الأمر تكليفي. وفرقون هنا لا بد من البيان، فرق بين تثليث وبين المعاني التي لا تثليث بها. نعم، المفاهيم التي ليست تثليثية ممكن، بل معقول ومنطق شرعي أيضا أن تكون مرتبطة ببعض الكسوف العلمية والطبية، لأن القرآن يتحدث رب العزة فيه عن الكون كله، قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيما. والذي يتكلم بكلام كله أسرار، أسرار ما في السماوات والأرض، يستحيل على العقل البشري استيعابه. ولذلك لم نكلف بهذه الحقائق المعنوية الكبرى، وإنما كلفنا بما للبشر عليه طاقة من التكاليف البسيطة اليسيرة، التي من شأنها هالتكاليف البسيطة من شأنها أن تقود الإنسان إلى أسرار. فالمقاصد عميقة جدا ووسائلها بسيطة جدا، وقد يختلط الأمران على الناس فيعقدون البسيط ويسطحون العميق. تقلب المقاصد مرة في حلقة من حلق المجتمع العام، شو أكيد الحلقة على برنامج أنا نتها كيوعظ الناس، ولكن هو بغي يبيع شي حاجة معروف يعني الأسئلة اللي عندهم لا سوار. نديز واحد طالب علم معايا وقفنا وداه هذه، هو كيد لهم يعني أساليب، هو كيد سنين يخرج شي حاجة يبيع، ولكن المقصود هو وقفناه وقفنا عليه يقول كلمة يعلمون الناس التيمم، يقول لهم شي واحد كيشدوا الحجرة ويبدا يمشي بحال الصابونة. قال لهم شحال لكم التيمم؟ ساهل التيمم صعب من الوضوء. عجيب، قلت له شي فلماذا كان هذا رخصة وذاك عزيمة؟ إذا صارت الرخصة يعني أصعب من العزيمة بنقص من هذه الرخصة، يعني قلب المفاهيم خطرة، وهذا يحدث للناس. ولذلك بهذا القصد يتم إبطال فهم الحنابلة، يتم إبطال فهم الحنابلة في أن التيمم يلزم بالتراب وبالتراب فقط. إمام ابن تيمية الجد أبو البركات رحمه الله في كتاب المنتقى ترجمة شرح الإمام الشوكاني في الأوطار، وذهب باب هكذا من النص، باب تعين التراب للتيمم دون سواه من بقية الجامدات. وهذا لا يصح عند الجمهور أحناف مالكية الشافعية لما؟ إذا كان التراب بمعنى الغبرة تراب هو المتعين للتيمم دون سواه من بقية الجامدات، هو عنده نصوص ولكن هذا النصوص لم يفهمها قطعا، فقه سياق حديث. وطبعا أنا لا أقدمه فيما فهم صاحب مالك الشافعي، الشافعي وما أدرك من الشافعي، رجل لغوي عربي فصيح. إذا كان التيمم رخصة والوضوء عزيمة فوجب شرعا وعقلا أن يكون التيمم أيسر وأمكن، سهل تصله أمكن من الوضوء، لأن بعض الأحيان قد يكون المانع من الوضوء ليس المرض دائما، ندرة الماء أو انعدامه. فإذا ألزمنا الناس بالتراب ماذا نصنع بالبيئة الحجرية؟ آلاف كيلومترات غير الحجر، كيف التراب؟ يسافر اللي كان التراب؟ والله ما يجيب الماء، مش يجيب التراب. البيئة الثلجية الجليدية حتى سيبيريا آلاف كيلومترات ثلوج أرض كلها ثلج، لا يجوز أن تقول إن الدين إنما نزل لأهل التراب. إيوا إذا نحن باقيين اليسر والشمول والعموم. فلذلك إذن قد تكون الأرض غبراء وقد تكون حجراء وقد تكون أي شيء آخر، ومع الأسف يعني الإشكال الذي وقعهم في هذا هو الفهم السيء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا تربتها مسجدا وطهورا، واعتمدوا مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة في هذه النازلة باطل لأنه مفهوم لقب، وقد اجمعوا على عدم احتجاج بمفهوم اللقب كقوله عز وجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول وغير محمد ليس برسول الله ما ممكن. فالتراب سمية خاصة لجنس معين من وجه الأرض. فلماذا لم ذكر الحديث وقال التراب؟ واضح جدا على قاعدة الخروج مخرج الغالب، لأن بيئة الجزيرة العربية يغلب عليها التراب، هذا ليس ولذلك التربة تقع على الحجر وعلى الرمل وعلى التلج وعلى الغبار وعلى كل وجه الأرض ولو كان معشما، خنبت فيه القبر الرعيم ولو كان معشما، كل ذلك وجه الأرض وهو الصعيد الطيب. ولا تقييد لمطلق الآية فتنه صعيدا طيب، لا تقييد له التربة إطلاقا بهذا المفهوم النقبي للتراب، وإن التربة بمعنى العام وجه الأرض. وإن صرنا إلى تكليف ما لا يطلق، صرنا إلى تكليف ما لا يطلق، غاية ما عندهم أحسن دليل عندهم على الإطلاق أنه عليه الصلاة والسلام تيمم مرة في جدار المسجد حق ديال المسجد فنبشه بعود حتى باد الغبار منه، فضرب عليه الصلاة والسلام بكفيه ونفخ. هذا الذي تمسكوا به ولا دليل فيه، لأنه فرق بين القول والفعل. شأن النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول إنه ليس بملزم، لا ملزم، ولكن لا دلالة فيه على الوجوب، فيش الوجوب. وكان أولى بهذه الترجمة أن تصاغ التالي: باب أفضلية التراب. هل خدمة هذه الصناعة الفقهية، باب أفضلية التراب عن التيمم في التيمم، عفوا، باب أفضلية التراب في التيمم على سواه من بقية الجامدات. نعم، لو خيرت بين رملين أو تربة وحجر لكان التراب أفضل من الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تحرى التراب وكان يضربه بيده، وإنما كان يكفيك أن تقول في التراب هكذا وضرب بكفيه ونفخ فيهما ومسح وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. الذوق العربي للجملة والسياق يعتمد أساسا على لسان العربي ومعهودها بالاستعمال وبري الناس ما سمي به خرج مخرج الغالب، هذا ملعون، ثم على قصد الإفهام أنه إفهام أمي ووجب أن يكون شاملا عاما يسيرا ميسرا. لأن قلت هذا الأصل راهي يعني يشمل كثير من الأمور، الأذكار يعني التسبيح والأذكار وكذا، يقول تخرج عشرات عشرينات أصناف، هذا مخالف لقصد الشارع من الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار ما كان يجاوز 100 ما بين اللفظة الواحدة والثلاث والعشرة، قريبا من الأعداد المذكورة في الحديث الصحيح 100، لأن العبرة في الذكر هو المعنى. هناك فرق بين الذكر المعنوي والذكر العددي، الذكر السني والذكر المعنوي. صحابية زويرية رضي الله عنها التي صلت في مسجدها في بيتها وجعلت تعد الحصى، سبحان الله سبحان الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها قبل الهجري وصلى في مسجدها عليه الصلاة والسلام ورجع بعد الشروق، فوجدها مع الحصيات تسبح، قال لها: أما زلت على الحال الذي كنت فيه؟ الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم. قال: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات 3 مرات، مشي 1000 لا 3 مرات، لو قرنت بهن أو وزنت بهن لوزنتهن، يديروا ديالي في كفة وديالي في كفة، ديالي يكون أرجح من ديالي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، واحد من ثلاثة ساعة، إنهم 4 ديالي الجمل 3 ضمائر. ما المقصود من هذا؟ أن القصد من الذكر أن تعيش مع الله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، هذه رحلة في الكون كله. نعم، تذكر رحلة في الكون، رحلة في الكون، رحلة في الكون، لا تمشي دائما تذكر، ما تحق يكون تذكر، كان مصر صبر ما تحبش تذكر، تحبك الخشية كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ما عرفتش تفكرت ما تفكرت حماق، لا يجوز شرعا، لا يجوز أصلا تفكروا في خلق الله ولا تفكروا فيه فإنكم لن تقدروا قدره. ولكن بعض الحين تذكرنا. فالمقصود يقول هو أن تعيش مع المعنى لا عقل ولا عقل. حاول أن تتذوق شيئا من ذلك المعنى في عدد خلقه وفي رضاه وزينة عرشه أيضا. ومن ذلك كلمة يعني لا نهاية باللغة الرياضية، لا نهاية. أنا كتقول سبحان الله وبحمده بعد لا نهاية، لا إله إلا الله بعد لا نهاية. يوجب أنت هذه الأعداد كل ذلك المخلوق لن تستطيع أبدا أن تحيط بهذه العبارات الأربع ثلاث مرات. فالمقصود إذا من هذا هو التيسير، وهذا يسير حقيقة لأنه لا يفكر ولا بنادم قبل شغل في ذكر يومي النهار كله صار عاطلا وباطلا لا ينتج شيئا. ممكن الإنسان بالأذكار أن يكون يعني يؤدي هذا وهو يسوق سيارته أو يشتغل في عمله وقلبه وعقله وجدانه مع ربه في كلمات قلائل تملأ وجدانه إيمانا النهار كله. فلذلك دائما الارتباط بالهيئات والكيفيات مفضل إلى المعاني والحقائق أكثر من غيره، في الذكر، في قراءة القرآن، في الصلاة، في الصوم، في كل شيء، في كل شيء. ولو كان لنا مجال لو استعنا في هذا الأصل الثاني الذي وقصد الإفهام، هذا من أهم المقاصد. ليس عبثا أن جعله الشاطبي ثانيا بعد المبدأ الأولي هو مبدأ المبادئ وأصل الأصول، يعني المصالح الكبرى وقصد الابتداء، جعل الثاني مباشرة. أي أنه لا سبيل إلى تلك المعاني إلا بهذا المنهج الإفهامي الأمي الشامل البسيط، وهو مسمى السنة. في نهاية المطاف هو السنة، صلوا كما رأيتم أن تصلي وخذوا عني مناسككم، أي البيان النبوي باختصار، وهو إفهام قائم على ما ذكر من مقاصد تبسيطية أمية سهلة ميسرة ميسرة. إذا صح هذا للعبد انتقل إلى القصد الثالث. ثم إذا القصد الأول دائما حسب التذكير القصد الابتدائي، القصد الإفهامي، ثم القصد التكليفي. تكليف التكليف الكاف واللام والفاء العربية من الكلفة، كلف يعني شيء غير عادي، تدخلوا أو تدخلوا نفسك في غير سجيتها وفي غير طبعها، شعور بشيء من المشقة. لا يصح التكليف في اللغة ولا في الطبيعة إلا بشيء من المشقة، وإلا فما سمي التكليف تكليف، كلف من شيء متعب، هذا التكليف. لكن هل الدين متعب؟ هل الدين شاق؟ إذن هذا إشكال. فأولا جعل التكليف في الرتبة الثالثة حتى لا يبقى الدين نظريا جدليا. إنسان فهم الإفهام عن الله المقاصد الابتدائية وجب إذن أن يدخل في العمل، ولا تكمل مقاصد الشريعة في الدين إلا بالتكليف، وإلا فلا دين، وإلا فلا دين. لابد إذن من دخول أعمال الإسلام، صلاة وصيام وزكاة. لكن كيف؟ يعني كيف طبيعة التكليف؟ أهم قاعدة في هذا ونذكر المهمة فقط نظرا لشساعة الموضوع، أن التكليف لا يكون بالشاقي، وإن كانت الكلفة مشقة، لأنها هنا ضربين من معنى المشقة. ما يسمى بالمشقة المعتادة هو النوع الأول، والمشقة الخارجة عن الاعتياد. وهذا قد حير بعض العباد قديما فزلت فيه أقدام، زلت فيه أقدام، بحيث نجد يعني تاريخ التصوف الإسلامي من لم ينضبط إلى قواعد العلم. هذه المشكلة ديال التصوف حينما لا ينضبط أهله إلى العلم، شرط إلى طرائق التلبيس. ولذلك والآن الدين استمر الحمد لله، حينما يكون التصوف يشرف عليه علماء قلما تشط به العواطف للزلات والشطحات. هنا هذه نقطة مشكلة لا تحقق عند كثير من العباد الجهل، فيكلفون نفسهم وغيرهم ما لم يكلفهم الله به، وهو ضرب من الرهبانية التي ابتدعت قبل عند الآخرين، ورهبانية ابتدعوها ما تبناها ثم أخطاء الآية الكريمة، لأنه لا يمكن الاستمرار على ما يخالف الطبيعة البشرية. إن فعله واحد أو اثنان فلن يفعله الجمهور، ومن خصائص هذا الدين أنه لكل جمهور وليس للواحد والاثنين وللنخبة، لا، ودين العامة دين الأمية. فلا يجوز إذن أن يكون التكليف شاقا، لكن الذي حير بعض العباد أنهم وجدوا نصوصا تأجر وترتب الأجر للمؤمن على قدر المشقة، وهذا صحيح، لكن ما الإشكال العلمي في ذلك؟ النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله متواترة في أن الأجر على قدر المشقة، ولكن النصوص بالمقابل التي تنهى النفس عن الشقي في أمور التكليف، يؤجر الإنسان في الجهاد على قدر ما بذل من المشقة في السير وفي الرحيل والسفر، حتى الشوكة يشاكوها كما في الحديث، وكلما قطع واديا أو ارتفع على جبل أو كل إلا كان له بذلك أجر، والاستشهاد قتلا في سبيل الله من أعظم المشاق، ويؤجر على ذلك على قدر مشقته، ولذلك كان أجر الشهيد مغفرة شاملة إذا تقبل الله منه. والصيام مشقة، والصلاة مشقة، هالظهر هالعصر هالمغرب هالعشاء الزر مشقة، والوضوء مشقة، إسباغ الوضوء على المكاره المشقة، لا تجد تكليفا إلا هو مقرون بالمشقة. ولكن وجدنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قصد الرهط الثلاثة المشقة في العبادات غضب وأنكر ذلك. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادتي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا ذلك النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. فقال أحد أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج نفسي. فكان من بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما وصلت مقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، هذا محل الشيء وهذا بمعنى أن العبادة المثلى ليس هي قيام الليل بغير انقطاع وصيام الدهر بغير انقطاع والإعراض عن الزواج، ليس عبادة، وإنما العبادة أن تصوم وتفطر المثلى الطموح أعبدكم اغتصدين على الإطلاق، أن تصوم وتفطر وأن تصلي وتنام وأن تتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني، ومقتضى الحديث تحريم المشقة، تحريم المشقة. وفي صحيح البخاري الثالث صحيح طبعا من شقى شقق الله عليه يوم القيامة، من شقى شقق الله عليه، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة، من شقى شقق الله عليه، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة. سمع يعني أنه يفعل الخير والصلوات وكذا والصدقات، ويقصد أن يسمعه الناس، تصدقت وفعلت وهذا تسميه فرياح رياح يصدقه الله يوم القيامة، إنما فعلت ليقال فقد قيل كما تعلمون الحديث. لكن شقى شقى على نفسه، فمن شقى على نفسه في التكليف عذبه الله بذلك التكليف باطلا، أي بلا أثر لأجره. ونظر أحد الصحابة أن يصوم وأن لا يستظل، وأحد قال أنا نصوم خمس مرات في الشمس النهار كامل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صومه وأن يستظل، وآخر قال لا ينطق اليوم كله بربمسكة لا يتعمل. فقال عليه الصلاة والسلام لا صومات يوم إلى الليل. هذا نهي، لا يجوز لمسلم أن يقصد الصمت النهار كله إلا الليل. لا صومات يوم إلى الليل، هو حديث صحيح الإسلام. فإذا نجد الأحاديث تنهى عن المشقة وأحاديث تأجر على المشقة. وحدك تقول لك الأجر على قدر المشقة بالاستقراء، والأخرى تمنع الناس من أن يشقوا على أنفسهم. فإن بعض العلماء يعني أوجبوا على المضطر أن يأكل الميتة إن اضطر إليها، فإن لم يفعل اعتبر ذلك انتحارا أو ما أشبه ذلك. النصوص متعارضة، ولا نقول متناقضة، ما متعارضة بها. جاء المقاصديون من يعمل مع الأصول فقهاء اختفاء، أن كلمة فقيه جمع كل شيء حقيقة، المعنى الكلمة الحقيقة كلمة فقيه يعني. وقالوا إن الذي قصد في كيف ليس عين المشقة. الله عز وجل حينما أزامنا بالصلوات الخمس الصيام والزكاة والحج ما قصد أن يشق علينا أبدا، في القصد يعني اتجاه تشريعي لم يكن بالأصالة في المشقة، وإنما أصالة التشريع تجر إلى الاستجابة إلى التنفيذ، أي الإنسان يطبق. ولكن نظرا لأن الله وضع الطبيعة وخلق الخليقة على امتزاج بين الشر والخير، امتزاج طبيعة الوجود البشري كما خلق الله لحكمة يعلمها الله، يمتزج فيه الخير والشر، يمتزج فيه الصلاح والفساد، تمتزج فيه المشقة مع المتعة، هكذا طبيعة القسم. نظرت أن ذلك كذلك فقد كلف بالفعل من حيث صلاحه وخيره وفضله ويسره وسماحته، ثم حينما يقصد المؤمن هذا القصد أن يأتي بالفعل كما أراد الله يؤجر بعد ذلك على من جر معه من المشقة. فالمشقة مقصودة بالتبع، هنا كاين الخيط ديال الحكمة، المشقة مقصودة بالتبع، والفعل من حيث هو تعبد مقصود بالأصالة، ومن قلبهما بطل فعله وآثم. أي من جعل القصد بالأصالة في المشقة والتعبد بالتبع، المقصود بالأصالة والمقصود بالتبع، المقصود بالأصالة الذي توجه إليه التشريع بالهدف الأول الدرجة الأولى، مقصود أصيل أو مقصود بالأصالة، والمقصود التبعي هو مقصود ولكن ليس مقصودا بذاته، لا فقط لأنه مرتبط بغيره لا أقل ولا أكثر، مرتبط بغيره، فهو مقصود بتبعيه على سبيل الانجرار أي منجر مع المقصود الأصلي. فهذا الانجرار يأجرك الله عليه لأن فيه كلفة. أما أن تذهب أنت إلى ذلك المعنى المنجر الذي هو المشقة وتقصده بالذات فيصبح الفاعل موزورا لا مأجورا. فإذا صام الإنسان وأحس بضرر الجوع أو العطش على قدر التحمل البشري في غير مرض وفي غير يعني سفر كذا مأجور على تلك المعاناة، ليس لأنه يجوع مأجور على الجوع، وإلا كان الجوع بمحض ذاته أجرا وهو غير صحيح. فنحن نؤجر على الصوم بما أننا تبتلنا، لأن الصوم تبتل أي انقطاع إلى الله ترجوع إلى الله، ولأن هذا التبتل يقتضي أن لا يأكل طعام، أن لا يكون طعام ولا شراب ولا زواج ولا ولا ولا، فهذه تتبع ضربا من الألم المشقة أجرت على الثاني بسبب الأول. يعني نؤجر على العطش وآلام الحرمان ليس لذات الحرمان لا، ولكن لأننا نقصد العبادة، وهو معنى دقيق جدا لكنه سهل. لما هو سهل؟ لأنه دخل في التكليف بشكل طبيعي دون أن يقلب الأشياء والمفاهيم لن يضله ولن يضيعه. ولذلك نهى عن صيام الوصال، نهى عنه لأن الناس سيقصدون به المشقة، فنهى ما مطلوب، مطلوب التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى من كل معنى. من ها هنا إذن خلصوا إلى نتيجة الأمر، وهو أن الإنسان إذن ستتحقق لديه أو يتحقق لديه ضربان من المشقة، المشقة المعتادة والمشقة الخارجة عن الاعتياد كما بينته ابن القيم. فما دامت المشقة معتادة طبيعية في التكاليف فهي مأجورة، تصوف يعني تصوم المشقة لا شك، ولكن المشقة معتادة ما بيان اعتيادها، أي أنك تتحملها وتطيقها ومن شأنك أن تقع فيها بغير عبادة. عام صار كتكون في العمل ديالك وما سالي تتغدى وما سالي تتعشى وكتدوز من الأوقات وأنت منقطع عن الطعام والشراب في بعض الأحيان أكثر من مدة الصوم بعد الساعة، ولكن لأنك في حاجة كتهمك ما ديتها في مثلا. هذا شيء طبيعي، هذه الأمور العادة والطبيعية والطبيعة. فجعل الصوم على قدر ما ينقطع فيه الإنسان عادة عن الطعام والشراب بدون ضرر ولو شعر بالألم، وكذلك أعمال الصلاة والزكاة والحج كل شيء. تسافر يعني بعضها الآلاف كيلومترات وتطوي المسافات أكثر من مسافة الحج، وتؤدي من الأعمال أشق من أعمال كثير من الأحيان، ولكن لأنها تكون في سبيل الاسترزاق وكسب الرزق لا تشعر بالمشقة، لأن العقل متعلق بالمصلحة أنني فتغيب عنك المشقة. وإلا فلا وجود لفعل الباد البشريين غير شاق، هذا لا وجود له، لا وجود لفعل البشريين غير شاق اطلاقا، قصد أو لم يقصد في التعبد وفي غير التعبد. وهذه نظرية استقرائية قال بها العلماء جميعا من أصناف الطبقات، فقهاء الفلاسفة أولس، لأن المشقة ممتزجة بالفعل، وما أنزل آدم الأرض إلا لتشقى، طبيعة الوجود البشري هكذا لتشقى يعني مكابدة، وهكذا خلق الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد يعاني. فالمشقة إما أن تكون سابقة من سوابق الفعل، وإما أن تكون مقرونة بالفعل، وإما أن تكون لاحقة بالفعل ولو كنت في أقصى وأعلى درجة المتعة، لم تصل إلى تلك المتعة إلا بمشقة سابقة أو بمشقة لاحقة حدث بعد أو بمشقة قارنة ومقارنة للفعل. فإن من الأمثلة اللطيفة التي يمثل بها المقاصديون يقولون لو أن الإنسان انتبه إلى المضغ لوجده شاقا، ولكن لا ننتبه له لأننا منغمسون في مدة الطعام والشراب، وإلا فالمضغ يعني خذ حاجة أخرى ماشي جديدة أمضغها فتشعر وقت وجهي بالمشقة. فلذلك إذن كيف نميز الشقة من غير الشقة؟ مقياس واحد، مقياس الغلبة، وهذا الميزان الفقهي المقاصد الذي يختم الأمر، مقياس الغلبة أي أن يعني منهم الطبيعي الفلسفي كما يقول اللذة أو المتعة والمضرة ممتزجان متداخلا، متى نسمي الشيء ضارا؟ ليس لكونه لا خير فيه البتة، لا أبدا، لأن الذي لا خير فيه البتة في الأرض لا وجود له، يعني الخير نفس معنى الطبيعي مش معنى الدين، يعني النفع النفع منفعة براغماتية كما يقول الآخر. ومتى نسمي الشيء نافعا؟ ليس لأنه لا ضر فيه البتة، لا أبدا ما وجود له، هذه الأشياء موجودة لكن أين؟ في الآخرة، الجنة منفعة مطلقة والنار والعياذ بالله مضرة مطلقة، الإطلاق في هذين المعنيين لا وجود له في الدنيا. ولذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر والميسر، سألونك عن الخمر والميسر، هذا الجواب لم يكن في سياق التشريع، سورة البقرة قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا ليس بالتشريع، التشريع هو انما الخمر ثم كاين التشريع يعني باللغه العلميه. اما هذا فهو بيان وهذه مرحله معينه تمهيد لاقناع الصحابه بالانقطاع عن الخمر، بيان للطبيعه الوجوديه للخمر، طبيعه الجبل الوجوديه. صحيح الخمر فيها منافع ولكن فيها مضار، فلماذا سميناها مفسده؟ لان ضرها يغلب خيرها ونفعها. قل فيهما اسم كبير ومنافع من التنكير على سبيل التقليل، وقد يرد التنكير للتكثير لكن على حسب السياق، كما في قولها ان لنا لا اجرا نكرا لكن اجرا عظيما، هنا العكس. ومنافع دل عليه دلاله مقابله، لانه وصف قل فيهما اسم كبير وصفه بالكبار، فهذا الوصف قابل النكره بالتقليل. ومنافع للناس فاكده ووصفه، واثمهما اكبر من نفعهما، ولذلك كان ذلك شرا ومفسده. وكذلك سائر الامور حتى في داخل العبادات الشرعيه. صحيح الصلاه فيها مكارم من الوضوء الى المواقيت والارتباط، ولكن بالنظر الى مصالحها الدنيويه والاخرويه لا وجه لايراد المضار، لا البدنيه ولا النفسيه. فغلب الصلاح على الفساد وغلب النفع على الضر، فسميت الصلاه منفعه ومصلحه ولم تسمى مكراه ولا مضره. فإسباب الوضوء على المكاره أن الإنسان لا يلتفت إلى جزئيات المكاره، وإنما يلتفت إلى مقاصد المصالح في الوضوء. لكن حينما تنخرق العادة، قصد يعني عادة المشقة، فتتضخم المشقة لسبب من الأسباب طارئ من الطوارئ، وتصبح موازية للمصلحة الموجودة في الفعل، أو تفوق في الصلاة، الصيام، الزكاة، في الحج، في الإيمان، صار الضر أكبر بحيث وازى أو فاق أو وازى النفع الموجود في الفعل. تنتصب الرخصة، تقطع الرخصة، وتنسحب الهزيمة، فيقال لك أنا ينتهي أو أفطر رمضان، لأن الضر قوية. فما صارت المشقة هنا معتادة، بل صارت مشقة خارجة عن الاعتياد، ماشي المشقة العادية ديال ما ناكلش وما نشربش، لا، المشقة أخرى، هذا ضرر، ولو كنت تطيقه لكنه شعور فيه بالحرج وبالضيق، تصبح الرخصة على الأقل مندوبة، واقتصر ملزمة على قدر الضر. لهذا يصبح هذا مقياس الغلبة بين الصلاح والفساد، بين النفع والضر، بين المشقة وعدمها، مقياس الغلبة، مقياس مهم جدا لمعرفة المسلك الذي يسلك به العبد إلى ربه متعبدا. ولذلك الزهد كما بينا في مقاصد الأحكام الكلية والجزئية لا يصح في المشاق ذات الطبيعة الخارقة من الاعتياد، يعني أنه الإنسان يعني يزهد إلى ربه بالوضوء وإصباغ الوضوء على المرض وعلى الحمى وعلى الجرح الغائر، هذا جاهل، ما كلفك الله بهذا، أو على مرض عافانا الله وإياكم مزمن مثلا في الصيام كأي أمراض التي تمنع صاحبها من الاستمرار في الصيام وكذا إلى آخره، هذا ليس بزهد. على كل حال النوازل صعبة، أن تحدد عن منازل، صحيح لا أن تدعى ورثتك يعني أغنياء خير من ذلك، ولكن بعض الأحيان تذكر ولكن يعني هذا مختلف، والمعنى كله اللي قلت لك خصني نقول لك. انك تكون بمعنى انه حينما يكون الامر يتعلق بمسمى في سبيل الله، هذا على قدر العزاء ممكن الانسان يتخلى عن كل مال. ومثالنا في ذلك ابو بكر الصديق، قال له ماذا تركت لك ورد؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فلذلك ذلك الشيء حسب الموضوع من اكثر، اما الصدقه العامه فلا، الصدقه العامه لا يجوز للانسان انه يتصدق بكل ماله بل الثلث فقط غير ذلك. فاذا نرجع الى ما نحن فيه من امر التكليف. التكليف لا ينبغي ان يفهم الكلفه والضيق، وان ذلك يعني ماجور بذاته، بل هو ماجور لغيره بشرط ان لا يخرج عن فوق المكلف وعن الطبع العادي لما يتحمله الانسان عاده في امور معاشه، في امور معاشه في امور البلد حينما يشتغل وحينما يكتسب ويسترزق، ما يعاني من المشقه طبيعيه هي المشقه، هي ميزان المشقه التي طلبت منه عند اداء الصلوات والصيام والزكاه والحج وما شابه. النقطه الاخيره التي هي خاتمه هذا العرض المرخص لهذه الماده القصد التعبدي، ويسمى ايضا بالقصد الامتثالي كتاب، ونرتبه كتاب. اذا فهم الانسان عن الله مرادا بان المقصود انما هو المصالح الجاريه للانسان في المعاش والمعاش، مصالح الدنيا ومصالح الاخره، وكان الافهام على الوضع العمومي البسيط لا تعمق ولا كلفه ولا تنطع في الفهم والإيمان، وكان التطبيق أيضا على يسورة من تكليف وتحمل المشاق المعتادة، فوجب أن يضبط ذلك كله بالإخلاص لله. وهذا هو المقصود بقصد التعبد والامتثال. قصد التعبد أو قصد الامتثال يعني هو يعني الإخلاص عينه، هذا العمل كله لمن ولأجل ماذا؟ وهذا صلب النظرية التربوية الإصلاحية عند أبي إسحاق الشاطبي في المقاصد، لأنه عاصر بيئة متحملة دينيا ضعف فيها الوزن، وأراد أن يلزم الناس ليس بالعصا ولا بسلطة القانون، وإنما بأسلوب تربوي بسيط في شكله عميق في مقاصده، وجعل لذلك في تقسيم القصد جعل له قسمين. استفاد بذلك طبعا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كتابات المتصوفة الذين طبعا على منهاج السنة النبوية، استعمل مصطلحين مشهورين في هذا الأمر، قصد الحظ وقصد التعبد. قصد الحظ وقصد التعبد، وصل بذلك القصدين، أي أن سير العبد إلى مولاه يكون على قدر إفراد قصد التعبد بالفعل. لكن ها هنا كلام، لماذا إذا ربط كثير من الأمور بالحضور؟ يعني أمور كثيرة مرتبطة بالحضور، المقصود بالحضور هي المنافع العاجلة، ملذات دنيوية من حيث الاصل، وضع الاصل لا علاقه له بالاخره، كسائر انواع الطعام والشراب والاكل وامور تستهلك في الدنيا والزواج وهلم جرى. فلا بد من تفصيل في ذلك، وهي ان هنالك من العبادات المحضه التي لا يجوز ان يدخلها الحظ البته، فان دخلها شيء منه افسدها، وعلى قدر ساعة الحظ فيها يكون فسادا، كأمور الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وما شابه هذا وذاك من المال. لو دخل قصد الغنيمة في القتال لا فسد المعنى الذي يقاتل من أجله المسلم في الجهاد، فمعروف في السفر وكذا، منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. الله ما قال أبو مسعود، قال ما علمت أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، قصة جبل الرماة الذين تركوا حماية ظهري رسول الله صلى الله عليه وسلم وانغمسوا في الغنائم. فهذه من العبادات التي لا يدخلها الحرام، لا أصالة ولا تباهى. يعني بمعنى لا أصالة أن الإنسان أصالة أنه خارج لمن، يعني إذا كان يقصد أساسا الغنيمة فلا دين له. التباهى ليس هكذا، يقول لا أريد إعلاء كلمة الله في الأرض، ولكن إذا ربحت في حاجة خير ولا كذا فهو بغيته. فهذا مقصود تباهى، مقصود تماما، ماشي هو الأصل عنده. لكن قد يقول قائل ومع ذلك لا يجوز، قد يقول قائل ولماذا شرع توزيع الغنائم؟ نعم شرع توزيع الغنائم، ولكن بشرط أن لا يقع من ذلك قصد، قصد للعبد وهو ينجز الفعل. ذلك من الآثار، ذلك من العفو. الغنائم بالذات مدنكة محرمة على الأمم السابقة، ما كان يجوز للمجاهدين قبل الإسلام أن يغنموا غنيمات، كان تحرق غنائم حتى يبقى القصد خالصا لله. ولكن بما علم الله من أن هذه الأمة فيها صديقين ويستطيعون أن يحصلوا على الغنائم ولا يؤثر ذلك في إيمانهم شيئا، من عليهم بجواز الغنائم بشرط ألا تجعل في قصد العبد وهم منطلقون إلى الله من جانب. وكذلك أمر الدعوة إلى الله وتربية الخلق الذي يتصدى لتربية الخلق وهو يعني يجد في ذلك شجيعا وحماسا. لما؟ لأن لأن الناس يقتنوا بالهدايا والأمقار والأغنام، وتوقف عليه الصدقات والفلاحات، ويصبح يعني من أكبر الأغنياء. فهذا قصد باطل وعمل متبر، إن هذا المعنى لا يجوز أن يدخل شيء من الحظ. وذلك المعنى التصوف الأصيل السني الحقيقي على الأساس الذي صار شكلا بلا مضمون في هذا الزمن إلا من رحم الله. كانوا يعني يسمون الإنسان فقير، فقير يستعمل الفقراء. طبعا الفقر يتحدث عنه ابن القيم رحمه الله، هذا شيء عجيب جدا في مدارس السلف، يسميه مقام الغنى العالي، يعني الغنى بالله. إذا كنت عبدا غنيا فأنت غني، لأنك عبد لمن يملك خزائن السماوات. فإذا انعكس ذلك على قلب العبد ما صار له تعلق بالدنيا ولو امتلأت داره بالأموال، كما كان عمر المختار رضي الله عنه. عهد ابن عمر يعني كان فترة ديال المجاعة، وكان فترة ديال الغنى بعد فتح إيران وفتح مصر، وصار الخراج يأتي بالأموال الطائلة. يعني اللطائف التي يذكرونها أن أبا بكر الصديق يعني أو هنالك من كان يكره الدنيا ويكرهه وهو أبو بكر الصديق، وهنالك من كان يكره الدنيا ويحبه وهو عمر الخطاب، وهناك من أحب الدنيا وأحبته وهم الذين جاءوا بعد نهاية خلافة الراشدين. فلذا تقسم لطيف حقيقة، أحب الدنيا بغض وأحبته. فتحت مصر بعد مصر يعني إفريقية والأندلس وتبقت أموالها الغلبة. فالمقصود إذن أن الإنسان حينما يفرغ قلبه من الدنيا ولو امتلأت خزائنه فهذا هو عين الفقر، ولكنه غنى بالله. ولكن إذا تعلقت المقاصد بذلك أو بشيء من ذلك انخار ما هذا القدر ينقص، وعلى قدر التعلق ينقص حتى لا يبقى للعبد فيما يصنع أجر المتان. فإذا المقاصد الأصلية والتبعية هنا لا يجوز أن تقع من قلب العبد. الأمور ذات طبيعة التعبدية المحضة. هناك أمور في بعض النوافل، في بعض النوافل يجوز أن يدخلها قصد الحظ ولكن تبعا لا أصل، كالصلاة والصيام. هذه العبادة المحضة، احنا بقينا عبادة المحضة وصنف واحد، يعني زيادة بالله تربية للخلق، الصلاة الصيام الزكاة الحج، يجوز أن يدخلها في بعض الأحيان قصد تبعي لكن بشرط ألا يؤدي إلى مقضي القصد الأصلي. ألا يؤدي إلى مقضي القصد الأصلي. كيف مثلا مريض هذا الطبيب يقول له أنت خصك دير لي شيء نقص من الشحم اللحم لا خيرين. طيب حسن أنا أصوم. فهو يصوم لأن الطبيب نصحه به تقلل من الطعام والشراب. لكن وهو يصوم قصده الأصيل عبادة الله. أنا ممكن أن أستجيب للطبيب بغير صيام. هذا يدير ريجيم ديال نقص من الشحم واللحم والسلام. لا هو يصوم. فهو يقصد أساسا عبادة الله. ولكن يجعل تلك العبادة أيضا ولكن بالقصد الثاني بعد عبادة وسيلة للتطبب. يجوز. لما؟ لأن التطبب لا ينقض التعبد. شنو الضوء؟ لأن التطبب لا ينقض التعبد. فها هنا القصد التبعي لا ينقض القصد الأصلي. ماشي بحال الآخر ديال الحضور من الأملاك ومن الغنائم هذا ينقض ويحرمهم. هذا مشكل. فعلى طبيعة القصد هنالك يعني مقصدان قد يمتزجان في الفعل الواحد والآخر. ولكن بهذا الشرط لا ينقض القصد التبعي القصد الأصلي. شخص مثلا يعني كلف بحراسة بيت أو درب أو عمارة أو معمل بالليل عند العشاء ديال الليل قال الله والله أنا فايق أنا نقوم الليل هو كيقوم الليل بيته. لا بأس بشرط ألا يكون قصد سهره وحراسته خارما لقصد عبادته. ما يخسرش هذا المعنى الأصلي. فيكون قصد التعبد أصيلا وقصد الحظ تابعا لأنهما يتزاوجان ولا يصطدمان. فإذا بهذه المراتب لا تسمي هذا المزكي أو المتصدق يعني يتصدق لله ويزكي لله لكن قد يحب أن يسمع ذلك عنه لي لينتشر الخير في أمتي تصدقي وعسى أن يكون أسوة لغيره فيكون كمن عمل حسنة واتت به الناس فلا أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة فيحب هذا. فهذا المقصدان لا يتناقضان. إن تبدوا الصدقات تبقي من المال وإن تخفوها فهذا مقام الحقيقة. الإبداع هنا عزيمة والإخفاء رخصة. ولو وردت أحاديث في مدح المخفي الذي يتصدق وتتصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. صحيح مدحون ولكن الأمدح منه والأعلى منه من يستطيع أن يجهر بالصدقة. إن هذيك رجلة كيف رجلة؟ تجهر بها ولا يصيبك الغرور ولا التسميع ولا الرياء ولا الكبر. صعب جدا. فرق بين من حافظ إيمانه في بيئة مفتونة وبين من حافظ إيمانه في بيئة غير مفتونة. فرق كبير. لأن الآخر يعاني مشكلة. بيئة كلها فاسدة وكذا وتحفظ إيمانه. شيء عجيب. حقيقة عجيب. هذا ابتلاء. وإن أجر الشهيد منهم كأجر 50 شهيدا منكم قيل أما أمير ما قلب منكم. لما؟ لأنهم يعيشون في ظل الفتن. تدعو الحليمة حيران. فلذلك إذا إبداء الصدقة بشرط أن تكون لك القوة على أن تكون كل المقاصد التبعية بعد ذلك خاضعة للقصد الأول وهو قصد التعبد. فهذا من أدل الأدل. لكن إذا الإنسان عمل برا كبناء مسجد أو قنطرة أو دار من تعليم الدين أو شيء من هذا القبيل وجعل الناس يتحدثون بذلك في بداية الأمر قد لا يحدث له شيء لأنه هذه خطة مجاهدة. يجاهد الإنسان سواء بالله بذلك. فبعد ذلك صار يجد لذة بذكر الناس هذا الأمر فتطور شيئا فشيئا إلى أن صار يحب أن يسمعه. ثم بعد ذلك صادف أن جاءت ظروف الانتخابات فترشح الانتخابات، وصار يجد أن ذلك فعلا أسلوبا لتوسعة دائرة ترشيحه ونزاعه، فعلى قدر ما يتقدم هذا البطول الأول يخفر القصد التعبدي إلى أن يصير إلى درجة الصفر. فحينما تتزاحم المقاصد المتضادة ويحرم التابع الأخلاق يفسد العمل. وفي بعض العبادات رخص ترخيصا للمقاصد الدنيوية الحظية بشرط أن لا تغلو المقاصد التعبدية كالحج. الحج يجوز للإنسان أن يمشي حج ويبيع ويشري، هذا بالنص وبالإجماع لا خلاف، لكن بشرط أن لا يصبح قصد التجارة غالبا على قصد العبادة. بنادم غادي يطالح الحجاز في حجين أو عمرات ما يهم، وقال والله لا غادي غادي نخلص نخلص نجي معايا وبيع وشري في العجين أو كذا أو غادي نوصل لا بأس، ولكن على أساس أنه فين غادي غادي نحج فين غادي غادي نعتبر ماشي غادي نبيع وشري، بمعنى أن القصد الذي انعقدت عليه نيته الأصلي القوي والتعبد وسمح من باب تيسير الشريعة والرحمة الربانية للحاج والمعتمر أن يمارس شيئا من حظوظه بشرط أن لا تنقلب الموازين فيصير تاجرا بدل أن يصير حاجا أو مسلما. وهذا كله مضطرد ضربنا المثالين بالأركان، لأنه ما صح على الأركان صح على مدى الأركان من الواجبات وغير الواجبات. لذلك يتقرر أن مقاصد الشريعة كما عرض أبو إسحاق الشرقي، وتلاحظوا هذا الشيء بشكل عجيب حقيقة في نوع من ترتيب المنطق، إذا نظرت إلى الحكمة في هذا الترتيب وجدت أنه ترتيب مبني على التدرج التدرج يرتقي بالعبد مرتبة مرتبة إلى أن يوصله إلى مقام إلى منازل الصديق، حيث تنعدم الحظوظ الدنيوية وتتفرد مقاصد عبادة رب العالمين من بداية الأولى من قصد الأول قصد الابتداء ثم قصد الإفهام كي سهل عليه ما تعقلش الأمور ثم التكليف ما تمشيش للمحنة ما تمشيش للمشقة ثم في نهاية المطاف جاهد نفسك لتصفية قصدك مع الله. فهذه صورة يعني صيغة فيها علم التشريع أن أصول الفقه التشريع الفقه كله واحد، صيغة فيها علم التشريع صياغة تربوية، وهذا صلب التجديد في مقاصد الشريعة. إذن هذه خاتمة الكلام وهي صورة مجملة طبعا غير مفصلة، طبعا ما ممكن نفصل هذا في ساعة من الوقت، هذه صورة مجملة غير مفصلة لكنها إن شاء الله جامعة جامعة نوعا من الجمع للرؤية العامة لما سمي بنظرية المقاصد. أقول قول هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يوفقكم والله تعالى أن يوفقكم في أعمالكم جميعا وأن يجعلكم إن شاء الله منارا للهدى والهداية والصلاح. إنما واحد قضية لا تكون خير ما تنساوش ما تنساوش أن يعني الصفة الأولى والرئيسة بكم يا العلماء إن شاء الله حقيقي، يعني الأمة الآن تعاني ندرة العلماء، لأن يعني طبقة العلماء الذين تخرجوا يعني بمفهوم العالمية القديم ما تغلبهم إلا قليلا رحمة الله عليهم، كاينة مشكلة بالخلف. ولذلك يعني أنا شخصيا أعتمد بهذا المفهوم، مفهوم العالمية، كاين مشكلة بالخلف، وهو أننا نعاني من هذا الصفة فتفقد. كاين مدرسون للمواد الإسلامية، راه مدرس صنعة، بحال حداد، نجار، ضيف، صنعة، يعني مدرس ماذا يفعل؟ ينقل من هنا ويضعه هنا، كما كان يقول نجيب من الكتب ونقول لكم، هذا تدريس، لكن ليس عالمية. العالم لا يسمى عالما إلا إذا كان ينتج العلم. كيصيب ينتج العلم، ولكن الإمام الزهري منذ القديم قال كلمة عجيبة حكمة تجد فيها الرحال، العالم لا يولد إلا بعد 40 سنة، 40 سنة من طرف علم شو الناس، العالم لا يولد إلا بعد 40 سنة. فالمقصود يعني أن الإنسان يفرغ نفسه طالما أن الله عز وجل هيأه وهي على وظيفة في صلب العلم، احسن الله بنا الدنيا تشيل ربك كرمكم به والله كرم يعني كرم تخلصوا ان شاء الله جعلكم بركه في الرزق. انما قال يسحبك الله الذي لا الذي يبارك له في رزقه وخي يقرا في الله يرزق سبحان الله العظيم عمره ما يكفي بحال اللي كيشرب الماء المالح ما حد يشربه ويعطش ان شاء الله العافيه. وهذا شيء مشاهد لقى الرجل مره جبت خلا ومره جبت خلا والكريمي اذا هذا هذه مصيبه نعوذ بالله نسال الله السلامه والعافيه. وكاين معلمين صاف من الله تعالى قد الحاج الخير والبركه وعنده عبد الطرف من الطرف العروبيه الناس اللي يعرفوا يعيشوا ولكن الذين بورك لهم فلذات الارزاق ما تردوش لهم باذن الله يعني مرزوقين باذن الله تعالى. وشيء مهم جدا محميين بقانون الدوله هذا الشيء راه عجب هذا والله هذا الزمان راه عجب محميين بقانون الدوله في مهمه الوعظ والارشاد راه ربي سبحانه وتعالى كرم هذه البلاد بهذا الباب المفتح. فلذلك هذه نعمه ما تفرطوش فيها فمن اخلص لله فيها زاده رتبه وبركه ولذلك شرطها فعلا الانسان يحقق العالميه بكل صراحه والله ما تقدروا تخلوا في الساحه لان الحركات عرفوها كنعرفوها كامل فيها ما هب ومن هب وذب بالماء وبالمد العاقل وغير العاقل فيها العجب العجب ولا ينجح فيها الا الحجه. فحققوا حجه الله في انفسكم وفينا جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.